في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. تأثير التظاهرات على مشروع إيران الإقليمي. بدأت موجة جديدة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في المدن الإيرانية نتيجة لارتكاب الأجهزة الأمنية والحكومية الكثير من الانتهاكات الحقوقية بحق المواطنين والتضييق على الحريات الرئيسية وممارسة العنف بصورة مفرطة، ما دفع الآلاف من الشباب إلى الخروج والتظاهر للمطالبة بإلغاء القيود على الحريات، ثم الدعوة لإسقاط النظام وإنهاء منظومة ولاية الفقيه والتدخلات الخارجية التي تكون دائما على حساب استنزاف الاقتصاد الإيراني، بينما داخليا فشل النظام في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتلبية المتطلبات الرئيسية بسبب السياسات التوسعية وبناء النفوذ الخارجي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن التظاهرات الإيرانية وتأثيرها على المشروع الإيراني والنفوذ الخارجي الإقليمي وقدرتها على إضعاف وتفكيك شرعية النظام الذي يستند إليه. اندلعت الاحتجاجات الشعبية في إيران منذ أسبوعين بسبب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 سنة، والتي كانت في زيارة عائلية إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث تم اعتقالها في يوم 13 من سبتمبر أيلول من قبل دورية شرطة الأخلاق قرب أحد محطات المترو، وكانت برفقة أخيها بحجة عدم التزامها بقواعد الثياب المفروضة على النساء. واتهم الشهود عيان عناصر الدورية بضرب الشابة داخل سيارة الشرطة، حيث نقلت بشكل سريع إلى مشفى قريب من طهران وهي شبه ميتة، وتوفت هناك بسبب ضربها وتعنيفها. وعشية الحادثة اشتعل الشارع الإيراني بصورة كاملة، وخاصة المحافظات والمدن الكردية، حيث طالب المتظاهرون أولا بمحاسبة المسؤولين عن قتل الفتاة مهسا أميني وإعطاء ضمانات بعدم تكرار هذه التصرفات والانتهاكات بحق الشباب والنساء بحجة الأمر بالمعروف وتطبيق قواعد الدين، إلا أن عدم استجابة الحكومة الإيرانية وإنكارها تحمل مسؤولية هذه الجريمة أو محاسبة الأجهزة الأمنية أدى إلى تصاعد غضب الشارع الإيراني بصورة أكبر، حيث توسعت الاحتجاجات وارتفعت سقف المطالب من مطالب حقوقية بحتة إلى مطالب سياسية تطالب بتغيير النظام وإسقاط منظومة ولاية الفقيه ومحاسبة المرشد خامنئي على العديد من الجرائم التي حصلت ووقعت سابقا. ومنذ بداية الاحتجاجات حاولت السلطات الإيرانية قمع التظاهرات بالقوة واستخدام العنف عن طريق الرصاص الحي والضرب واعتقال المئات، مما أدى هذه السياسات لمقتل أكثر من 76 شخصا وإصابة المئات بحسب التقارير الحقوقية، مع إمكانية تصاعد هذه الأرقام نتيجة لإغلاق وحجب الأنترنت وعدم قدرة المنظمات الحقوقية على تحديد عدد الضحايا بصورة دقيقة، إضافة إلى الإصرار على التعامل الأمني مع حراك الإيرانيين بغض النظر عن الخسائر التي ستقع في صفوف المدنيين. شهدت إيران مجموعة من الاحتجاجات البارزة منذ تأسيس نظام ولاية الفقيه عام 1979، من ضمنها الاحتجاجات الطلابية التي حصلت عام 1999، عندما شهدت إيران موجة كبيرة من الاحتجاجات الطلابية التي انطلقت من جامعة طهران بسبب إغلاق السلطات الإيرانية صحيفة سلام الإصلاحية نتيجة لسياسات الدولة في التضييق على الحريات الصحفية ومحاولة تقييد الحريات في الجامعات، ونتيجة لممارسة القمع من قبل الحرس الثوري الإيراني والباسيج وحزب الله وسقوط ضحايا من الطلاب، تصاعد غضب الطلاب وباتوا يرفعون سقف المطالب ليشمل إصلاحات في بنية النظام. وعلى الرغم من نجاح السلطات الإيرانية في إخماد التظاهرات بالقبضة الأمنية والعنف واعتقال أكثر من 1500 طالب بسبب العديد من العوامل منها غياب قيادة واضحة للاحتجاجات، إلا أن هذه الاحتجاجات تعتبر من الأهم في تاريخ الحركة الطلابية الإيرانية، ونبهت النظام الإيراني إلى أن خطواته للسيطرة على الجامعات باءت بالفشل. وبعد مرور 10 أعوام على هذه الاحتجاجات حصلت مظاهرات الحركة الخضراء عام 2009 بعد خسارة مرشح قوى المعارضة مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009، وفوز محمود أحمدي نجات، حيث حشدت المعارضة الإيرانية في شوارع العاصمة طهران قرابة 5 ملايين متظاهر، رفعوا شعارات خضراء واتهموا السلطات بتزوير الانتخابات، وبدأوا بهتافات أين صوتي ومن سرق صوتي أيها الدكتاتور، حيث ردت السلطات الإيرانية بنفي تهمة التزوير والبدء بحملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي بدأت بالقيادات السياسية والناشطين والصحفيين مع إطلاق يد القوات الأمنية لقمع وإخماد الاحتجاجات، والذي أدى لمقتل حوالي 70 متظاهراً واعتقال المئات منهم، بعدما نجح المتظاهرون في إدامة زخم التظاهرات على مدى شهور والتشكيك لأول مرة بشرعية النظام بعد إطلاق شعارات ضد المرشد الإيراني خامنئي والمطالبة بإيقاف التدخلات الخارجية ووضع حد لسلطات الولي الفقيه. وعلى الرغم من نجاح السلطات الإيرانية مرة أخرى في إخماد الاحتجاجات عن طريق تغييب واعتقال قادة الحركة الخضراء واتهامهم بالمشاركة في مؤامرة إسرائيلية وأمريكية، على الجمهورية الإسلامية في إيران ومعاقبة المتعاطفين مع هذه الحركة بصورة قاسية وفورية، إلا أن الاحتجاجات كانت مستمرة، حيث خرج المواطنون بعد ذلك بأعوام في عام 2017 في مظاهرات حاشدة في عدة مناطق إيرانية للاعتراض على الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة وفساد الحكومة والبطالة وتراجع الوضع المعيشي للمواطنين، وسرعان ما تحولت الشعارات من مطالب اقتصادية إلى شعارات مناهضة للنظام وتطالب بإسقاط المرشد خامنئي. وغطت الاحتجاجات أكثر من 100 مدينة وقرية إيرانية، وكانت الشعارات متشددة أكثر من شعارات الحركة الخضراء. ومع توسع نطاق الاحتجاجات سارع النظام الإيراني إلى اللجوء إلى العنف وتوكيل الحرس الثوري بمهمة إخماد التظاهرات وتنظيم تظاهرة مؤيدة للنظام لتصوير دعم الشارع لخطوات الدولة في التعامل مع المتظاهرين. وعلى الرغم من نجاح الحكومة الإيرانية في قمع المتظاهرين مرة أخرى، إلا أن الكثير من الخبراء اعتبروا هذا الحراك خطوة مهمة في عملية ضرب وتفكيك شرعية النظام الإيراني، حيث قالت شيرين عبادي الفائزة بجائزة نوبل للسلام أن الاحتجاجات هو الفصل الأخير من الجمهورية الإسلامية، وأن سقوط النظام قد بدأ حتى لو تطلب الأمر سنوات. وفي عام 2020 أيضا خرج الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين للتنديد بحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية المدنية التي تم قصفها من قبل السلطات الإيرانية، حيث حمل المتظاهرون السلطات الإيرانية المسؤولية المباشرة عن هذه الحادثة المؤلمة التي تسبب بوقوع عشرات الضحايا وكانت له تداعيات سلبية على المستوى العالمي. واليوم أيضا تحولت الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني التي قتلت على يد شرطة الإخلاق الإيرانية إلى رمز للنضال والثورة، حيث خرج الآلاف من الإيرانيين وهم يحملون صور مهسا أميني، إضافة إلى حرق وتمزيق صور الخميني وخامنئي وزعيم فيلق القدس السابق قاسم سليماني، مع ترديد العديد من الشعارات كالموت للدكتاتور والموت لخامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. ويبدو أن ما يميز التظاهرات الحالية عن التظاهرات السابقة أنها تتزامن مع تدهور صحة المرشد الإيراني خامنئي، والذي يعاني من الأمراض، وغيابه عن المشهد قد يدخل البلاد في مأزق جديد بسبب عدم وضوح البديل، وهل سيكون اختيار البديل وراثيا أو من خلال اختيار شخصيات أخرى لديها نفوذ داخل منظومة الحكم وتحصل على الدعم من الحرس الثوري الإيراني. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع خبير العلاقات الدولية الدكتور عمر عبد الستار، ونسأله ما الذي يميز التظاهرات الحالية عن باقي التظاهرات التي حصلت في عام 1999 و2009 و2017 و2020 في ظل التفاعلات الدولية الحالية والتطورات التي يشهدها الإقليم. يعني أنا أعتقد ما يميز هذه الانتفاضة أنها انتشرت في مدن كردستان وامتدت إلى المدن الإيرانية الأخرى بمن فيها طهران وأصفهان ومشهد ورشد ومدن أخرى. هذا ربما شيء لافت في هذه الانتفاضة. ولذلك مثلا نجد أن الحرس يضرب قرى في إقليم كردستان العراق مثلا، أو أن بعض المدن قد سقطت مثل أشنوية ومدن أخرى في هذا المجال. أيضا من الأشياء التي تميز هذه الانتفاضة أنه تشعر أن هناك قيادة. بصراحة أنا ما كنت أشعر أن هناك قيادة سابقا، لكن هناك قيادة، حتى أن قاليباف اللي هو رئيس مجلس الشورى يقول الأعداء اتحدوا ضد النظام، معناته أن هناك قيادة. طبعا مجاهدي خلق ما وراء الانتفاضة بالتأكيد يعني في هذا الموضوع. فأنا أعتقد إذا توفرت قيادة هذا أيضا يميز هذه الانتفاضة. أيضا ما يميز هذه الانتفاضة أنها انتفاضة أنثوية عفوا، أو انتفاضة مرأة. هذه المرأة تقود الانتفاضة وتستهدف ركن أساس من أركان النظام وهو ما يسمى بالحجاب. والخامنئي يقول أنه يعني أركان النظام ضمن الحجاب إذا انهار أحدها فسينهار النظام، ولذلك النظام قد يستقتل هنا وقد يرتكب مجازر بصراحة. زين، أيضا ما يميز هذه الانتفاضة أنها مشاركة، يعني شاركت فيها ربما كل طبقات المجتمع، وأن النظام ضعفت قدرته على بعض المدن. وأيضا ما يميز هذه الانتفاضة أنه بدأ الحديث عن إضرابات، هو بدأ بإضرابات ثم راحت احتجاجات. الآن يتكلمون عن إضرابات في موضوع الدوام الجامعي، في موضوع دوام المدارس إلى آخره. وأن الانتفاضة بدأت تتحدث عن إسقاط النظام، وبالتالي يعني هناك أهداف، هناك قيادة، وفي ظل ظرف صعب على إيران أنه النووي متعثر، فالسباق بين أنه هل إيران ستذهب إلى النووي أسرع أم سيذهب المنتفضون إلى إضعاف النظام أسرع من النووي الإيراني، هذا يبقى سؤال. وانطلاقا من ذلك، كيف سيؤدي التظاهرات الحالية إلى تآكل شرعية النظام الإيراني بعد رفض المتظاهرين لأدوات السلطة مثل الحجاب الإجباري وغيره من عناصر تشكل هوية النظام؟ أنا أعتقد فيما يخص شرعية النظام بصراحة، يعني أولا كان خميني يقول لا شرقية ولا غربية، النظام ذهب إلى الشرق، وهذا يعني معناته أنه فقد استقلاله الوطني. هذا طبعا هذا السبب الرئيسي الذي يسقط الأنظمة الإيرانية من القاجاريين حتى الخمينيين مرورا بال بال بال بالبهلويين بصراحة. ثانيا الحقيقة من الأشياء التي يعني تؤدي إلى تآكل شرعية النظام هو أنه في هذه اللحظة من الانتفاضة يختلف عن 2009 مثلا، لأن الإيرانيين عندهم كل 15 سنة 20 يصير انتفاضة قد تنجح وقد تفشل. شايفين مثلا التبغ ومال 1906 جاء الشاه بال 25 ثم أزيح بال 41 ثم أزيح مصدق بال 53 ثم الثورة البيضاء وأزاحت الشاه بال 79. شايف، فهناك كل 15 سنة انتفاضة. الآن هاي الانتفاضة بها شيئين رئيسيين: تراكم السخط الشعبي ضد النظام، واثنين أن هناك إرغام أمريكي بالمخابرات والخارجية والخزانة ضد النظام. وهذا طبعا هذا معناته أنه احتمال، لأنه في موضوع النووي وغير النووي احتمال البنتاغون يدخل، احتمال البنتاغون اللي هو يستخدم بالإرغام يدخل في الساعة المحددة فيؤدي إلى تغيير في داخل النظام، والإيرانيين يتوقعون ذلك بالمناسبة، يتوقعون ذلك. ثم يجب أن نذكر شيء ربما فاتني سابقا، هو أنه التركيز على الحجاب الإجباري يعني معناته أنه الحجاب الإجباري هو من النظام، وبالتالي التركيز عليه تركيز على النظام. وهي أول مرة ربما يصير شيء أنه يستهدفون أسس النظام في هذا التوقيت. يجب أن نعرف أنه مثلا مجاهدي خلق اللي تقود التظاهرات بين قوسين أو هكذا يعتقد البعض رادوا إيران تضرب مقرهم في ألبانيا، وأدى إلى اكتشاف ذلك وأدى بألبانيا إلى أن تقطع العلاقات مع إيران. والآن إيران دعت السفير البريطاني السفير النرويجي وتحتاج على تدخل الغرب في موضوع توفير النت إلى آخره. وأخيرا، كيف سيؤثر هذه التظاهرات على مشاريع إيران التوسعية والإقليمية ومحاولتها المستمرة لبناء نفوذ خارجي وخاصة في العراق وسوريا وغيرها من بلدان المنطقة؟ ما يخص مشاريع إيران التوسعية، بصراحة هي تدري إيران ايش عندها هنا بالمنطقة، عندها الهلال مالها، وعندها مشروع أستانة، وعندها المحور الروسي الإيراني الصيني. معناته أنه هي بتحالفها مع روسيا موجودة في سوريا، لأن سليماني راح على بوتين، يلا صارت الشغلة بسوريا. فمعناته دون إضعاف بوتين لا يمكن التعامل مع أذرع إيران. ثانيا، بدون التعامل مع النظام لا يمكن التعامل مع الأذرع. مثلا شوف أنت الآن في اليمن أكو هدنة، في لبنان أكو اتفاق في هذا فيما يخص القارش ما قارش، وهاي الحدود البحرية بين إسرائيل وبين لبنان، أكو اتفاق أو اتفاق قريب. طيب في العراق هناك نوع من التسوية، يبدو أن الهدف هو أنه هناك تهدئة في الأذرع وتركيز على النظام. مثلا أيضا نرى أنه في أفغانستان ماكو فوضى، أذربيجان وأرمينيا مرت فوضى، معناته أكو عين حمراء على النظام. العين الحمراء على النظام يدل على أنه دون الذهاب مع هذا النظام إلى حل، أو من ألف إلى ياء، يعني من الدبلوماسية إلى العسكرة، إلى تغيير النظام بالخارجية والخزانة والمخابرات وبالبنتاغون، لا يمكن التعامل مع أذرع. هاي الأذرع قد تتبخر لاحقا بصراحة. فلذلك نحن أمام حقبة جديدة تختلف في التعامل مع إيران، مع النووي مالتها ومع الإقليم مالها ومع النظام كنظام ولاية فقيه جابة 79. ولعلها احنا ماشيين باتجاه ربما ما يسمى بالربيع الإيراني أو الشتاء الإيراني، وطبعا هذا تداعياته ستكون متعددة، وسنبقى معا في متابعتها. ومن خلال تحليل هتافات والشعارات المتظاهرين داخل إيران، يبدو أن هناك انتقادات وحملات قوية من جانب المحتجين ضد الحرس الثوري الإيراني، الذين اعتبروا أن الأدوار التي يقوم بها على الساحة الخارجية دائما ما تفرض تكلفة قوية على الداخل، سواء بسبب اتساع نطاق نفوذه الاقتصادي أو بسبب إصراره على مواصلة التدخلات الخارجية التي تدفع أطرافا خارجية أيضا إلى اختراق الحدود الإيرانية وتنفيذ عمليات استخباراتية داخل إيران، والتي أدت إلى اغتيال الكثير من العلماء النوويين والقادة العسكريين واستهداف ومهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. ويرى المحتجين أن تكرار هذه النشاطات وتكرار اختراق الحدود الإيراني يعطي انطباع بأن إيران دولة ضعيفة غير قادرة على حماية حدودها وفرض سيادتها. ويتزامن مع هذه الاحتجاجات الإيرانية تطورات على الساحة الإقليمية، حيث يشهد العراق انسداد سياسي وتأخر في تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من انتهاء الانتخابات المبكرة منذ أكثر من 10 أشهر، نتيجة لإصرار الأطراف الموالية لإيران على تشكيل حكومة محاصصة وتوافقية مثل باقي الحكومات والاستحواذ على ثروات العراق. وهذا ما دفع الشارع العراقي إلى إبداء غضبه من التدخلات الإيرانية المتمثلة بدعم الميليشيات والأحزاب السياسية التي تصر على إبقاء الأزمة واحتكار الثروات وإدامة مآسي المواطنين داخل العراق. أما على الساحة السورية، فإن الضربات الإسرائيلية مستمرة على الأهداف الإيرانية مع تراخي القبضة الروسية التي انشغلت بالساحة الأوكرانية، وهذا ما يدفع الجانب الإيراني إلى مواجهة العديد من التحديات والتساؤلات حول قدرتها على ملء الفراغ الذي قد يتشكل نتيجة للتراجع الروسي داخل سوريا. وفي ظل هذه الضغوطات والتطورات الإقليمية التي ليست في صالح نفوذ إيران الإقليمي، جاءت التظاهرات التي تطالب بوضع حد للتدخلات الخارجية التي تكون على حساب استنزاف الاقتصاد الإيراني وتراجع الوضع المعيشي للمواطنين في إيران، وهذا ما دفع الآلاف إلى المطالبة بإيقاف هذه التدخلات والتركيز على مشاكل المواطن الإيراني لتحسين وضعه المعيشي وأيضا الوضع الاقتصادي في ظل تراجع مستوى العيش داخل إيران. ويبدو أن استمرار التظاهرات الحالية والمطالبة بإيقاف التدخلات الخارجية قد يضعف النظام الإيراني ويدفعه إلى تقليل التدخلات الخارجية والتركيز على مشاكله داخل إيران، وإلا سيكون في مواجهة الانهيار الحتمي بسبب المشاكل الاقتصادية البنيوية التي تعاني منها النظام الحالي. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن التظاهرات الإيرانية وإمكانية تأثيرها على النفوذ الإيراني الخارجي. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.